السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الكرام المستمعون القراءة في كتاب تحريم القتل وتعظيمه للإمام العلامة الحافظ الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولوالديه وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، الحديث 18، عن عقبة بن مالك أو مالك بن عقبة قال: كنا في سرية فصبحنا أهل ماء، فبدر رجل منهم فبوأ له رجل بسلاحه فقال: إني مسلم، فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما بال الرجل يقتل الرجل بعدما يقول إني مسلم؟ وكان ذلك الرجل في ناحية فقام فقال: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحوه وأعرض عنه وقال: إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا. إن الله عز وجل أبى علي لمن قتل مؤمنا. هذا الحديث الذي بين أيدينا يشبه الحديث السابق في قصة أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أسامة، وذلك أن هذا الحديث فيه أن الذي خرج في تلك السرية قال: أنا مسلم، ورغم ذلك قتله. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عن القاتل وقال: إن الله، إيش قال في الحديث؟ إن الله أبى علي لمن قتل مؤمنا. وفي نفس القصة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في غزوة فأصاب قتلا من الكفار، ثم إنه مكنه الله عز وجل من جماعة فقالوا: صبأنا. وكان يقال لمن أسلم صبأ، يعني أسلمنا. فقتلهم خالد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: ما بال الرجل يقتل الرجل بعد أن يقول إني مسلم؟ رغم أن المتوهم أو المتبادر أن من يقول أنا مسلم عندما يرفع عليه السيف إنه متعوذ، خائف من السيف فقط، وإلا فليس مسلما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر، وأنه صلى الله عليه وسلم يغضب على من يقتل المسلم ويدعي أنه إنما قال ذلك تعوذا. قال رحمه الله: عن أبي الأحوص عن عبد الله يرفعه قال: لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. ولا يعجبك امرؤ كسب مالا من حرام، فإن أنفق منه لم يقبل منه، وإن أمسكه لم يبارك له فيه، وإن مات وتركه كان زاده إلى النار. هذا الحديث ضعيف. عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. سلمة بن قيس الأشجعي عداده في أهل الكوفة. نعم، هذا تأكيد لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع العظيمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته جمع أكبر الكبائر ونبه عليها بقوله ألا إنما هي أربع، وشدد عليها وبين أنها من الموبقات والمهلكات، فذكر في مقدمتها الإشراك بالله عز وجل، وهو أن تسوي غير الله بالله عز وجل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. والملاحظ أن هذا الأمر هو رأس كل خطيئة، وبعده تأتي كل الخطايا، ولذلك تجده في مقدمة المناهي عندما يقول الله تعالى مثلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وعندما تأتي الحقوق يقدم الله سبحانه وتعالى حقه على حق كل الحقوق، لأن من أدى حق الله أدى سهل عليه أداء جميع الحقوق، ومن فرط في الحق الأول فلا يقبل منه بقية الحقوق ولو أداها. ولهذا ينبغي للدعاة والمرشدين والأساتذة والمعلمين إذا أرادوا أن ينبهوا على محرم بدأوه بأكبر المحرمات، وأن الذي لا يرعوي والذي لا يتعظ في مسألة الشرك يفعل ما يشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي ليصنع ما شاء، يفعل ما يشاء، على وجه من أوجه شرح هذا الحديث، وإلا فالحديث له أوجه. فينبغي للدعاة أن يبدأوا بالتوحيد ويبدأوا بأكبر الكبائر وأعظم المحرمات، وهو الإشراك بالله عز وجل، ولا يهملوه. حتى ولو أردت أن تذكر بتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم القمار وتحريم القطيعة وتحريم العقوق وغير ذلك، فذكر أن الذي يفعل هذا لم يخف الله عز وجل، وإلا لو خاف الله عز وجل لا ازدجر ولا التعظ ولا كف، وسرعان ما يكون الاستجابة والطاعة والعبادة من الموحد. والمشرك تأتي معه كل الشرور وكل الكبائر وكل المحرمات وكل الآثام. قال: ولا تقتلوا النفس، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. لا تقتلوا النفس يقابلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم. ولا تزنوا يقابلها قوله صلى الله عليه وسلم: وأعراضكم. ولا تسرقوا يقابلها قوله صلى الله عليه وسلم: وأموالكم. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم، قابلت هذه الآية: لا تقتلوا النفس، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. الأول وهو الإشراك المتعلق بحق الله، والثلاثة الباقية متعلقة بحقوق العباد. والرسول صلى الله عليه وسلم تنوعت منه العبارة في التحذير من هذه الأربع. أحيانا في المجالس يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ويذكر هذه الثلاث لا يهملها. قال رحمه الله: عن الحسن أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة، فجعل ينهاه ولا ينتهي، فقال: إن كنت أرى أن سيكفيك مني اليسير أو من الموعظة دون ما أرى. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أنه سأل سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقال له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة. ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي العرش، فيقول المقتول لله: رب هذا قتلني، فيقول الله تعالى للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. عياذا بالله. هذا الحديث فيه وجه من مما قاله عبد الله بن عباس بأن هل للقاتل توبة، بأن القاتل لا توبة له. والمعروف والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول أن القاتل قتل العمد لا توبة له، ذكره الإمام النووي رحمه الله. هذا رجل سأل عبد الله بن عباس قال: هل للقاتل توبة؟ فقال عبد الله بن عباس متعجبا: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة فقال: ماذا تقول؟ متعجبا: هل تدري ماذا تقول؟ أتدري ما هذه الجريمة؟ مرتين أو ثلاثة. وهذا قول من أقوال ابن عباس، وإن كان روي عنه أنه له التوبة، واستدل بقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو هذا الوجه الذي يقول بأن القاتل له توبة هو الذي دلت عليه النصوص وأجمع عليه السلف منهم الصحابة والجمهور، ودل عليه صريح الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن الأدلة حديث النبي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، لكن القاتل حينما يقتل تتعلق به ثلاث حقوق: حق لله، وحق لأولياء القتيل، وحق للقتيل. الحق الذي لله وهو أنه يتوب توبة نصوحا ويصدق في توبته، لأنه اعتداء على خلق الله عز وجل، يغير ما خلق الله. الله خلق فيه الحياة فهو يبادره بالقتل والموت. وحق لأولياء القتيل لأنه فجعهم في ابنهم وأدخل عليهم الحزن واليتم والترميل، وهذا يسقط بالقصاص والعفو أو الدية إذا قبلوها. والحق الثالث هو للميت، للمقتول، مثل ما جاء في الحديث: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه وآخذا بيده الأخرى بجماع القاتل، تشخب أوداجه دما ويقول: رب هذا قتلني، وفي رواية: سل هذا فيما قتلني، فيقول الله تعالى: تعست، فيذهب به إلى النار. لكن العلماء يقولون إن القاتل إذا عاش بعد ذلك، القاتل إذا عاش بعد ذلك فإنه إن صدق في توبته، إن صدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى وأكثر من الحسنات والخيرات، يرجى له العفو عند الله عز وجل والله يعفو عنه. وإذا لم يتب إلى الله عز وجل فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، والله أعلم. قال رحمه الله: عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانه، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، فقال: أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز، فناداه: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلته كنت مثله. قال: نعم، أعفو عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. نعم، هذا الحديث يبين أن القاتل يبوء بإثم من جهة القتيل والأولياء، وكذلك يبوء بإثم من لأنه اعتدى على حرمة الإسلام وأحدث في البلاد إراقة الدم، وسن سنة قابيل الذي ما قتل قتيل إلا ولقابيل ابن آدم كفل من ذاك الذنب، فلعله كذلك يسن في عائلته وفي عشيرته سنة القتل والتقوى الحمية، وربما تشتد الحرب وتتقطع الرحم، وربما كان ذاك القتيل من الأقارب فتتمزق الأرحام وتقوم حرب ضروس قد لا تنتهي إلا أن يشاء الله. هذا الحديث يروي قصة صاحب النسعة. النسعة حبل من جلد، يصنع من جلد مثل الحزامة. جاء برجل مربوط في عنقه نسعة ويجر منها مثل ما تجر البهيمة خوفا من أن يهرب أو يفر. فقال الذي يجره: يا رسول الله، هذا كان مع أخي في جب، كانوا يحفروا في بئر، فرفع المنقار، رفع الفأس، فضرب به رأس صاحبه فقتله. قد يكون هذا نقاش، غضب، تعب، أخذ ورد في السب والشتم، فرفع المنقار فشق به رأسه. الذي يباشر الغضب ويباشر الكلام يحدث منه هذا، ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الغضبان بأمور: إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، ونصحه أن يقول لا إله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصحه أن يبتعد، ونصحه أن يتوضع، وقال: لا تغضب، فكرر مرارا: لا تغضب. وهذه وصية يوصى بها كل مسلم، لما يبغي يغضب يتفكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى لا تغضب. فإن تذكر هذا الحديث وتمادى في الغضب فإنه لم يأخذ بالنصيحة، ولو أخذ بالنصيحة فالسنة مباركة، الأخذ بالسنة فيها بركة وفيها خير، والذي لا يأخذ بالسنة لا يلومن إلا نفسه. فهذه النصيحة ليست للرجل الذي قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، فكرر مرارا: لا تغضب. الغضب ينتهزه الشيطان في ابن آدم فيعميه عن الحق. فكثيرا ما تكون يعني الذي يتبع السنة ينجو من المهلكات بسبب اتباعه للسنة. نعطيكم مثال آخر: الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمن يرى رؤيا مزعجة في المنام، أوصاه بستة أمور. الأمر الأول أنه ينقلب إلى شقه الآخر، والأمر الثاني أن يدفل عن يساره، والأمر الثالث أن يتعوذ من شر هذه الفتنة أو من هذه الرؤية ومن شرها ومن الشيطان، والأمر الخامس أمره أن يتوضأ، والأمر السادس أمره أن يصلي. فلما يجمع هذه قال: فإنها لا تضره. وهذا من بركة السنة كما يقولون. كذلك الغضب إذا طبق صاحبه هذه التعليمات والأدوية النبوية فإنه لا يضره الغضب. أما إذا لم يلتفت إلى هذه، لا كونه جلس، ولا كونه رقد، ولا كونه ابتعد، ولا كونه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا كونه توضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، فإذا توضأ أطفأ ما كان، ولا كونه دافع الغضب، هذه ستة أمور كذلك: يدافع الغضب، يبتعد، يجلس، ينام، يتوضأ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الرجل جيء به بنسعته حتى صار يسمى صاحب النسعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفر مع أخيه في بئر وأنه أخذ برفع المنقار فضرب به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقتله؟ تريد أن تقتله؟ فإن قتلته كنت مثله، يعني كنت مثله قتلت نفسا. طبعا هذا قتلها عمدا وأنت قتلتها ماذا؟ قودا. ولو عفى عنه لكان له الفضل الإحسان والمنة، وزيادة على ذلك يأخذ الدية المغلظة. طبعا يكون هذا لما يقتله قتله كذلك بحق. فخرج به يريد أن ينفذ فيه القتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ألا تسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمر كرره عليه مرتين أو ثلاث. قال: إن قتلته كنت مثله. عند ذلك اتعظ وقال: نعم أعفو. فخرج القاتل وتركه يجر نسعته حتى قال: خفي علينا. وكان في ذلك بركة من بإصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين القاتل. قال رحمه الله: عن علقمة بن وائل عن أبيه هذا الحديث قال. هذا الحديث فيه أن الشرع يعني يبعد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود بالشبهات. يعني كما قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني حتى وأنه يستحق القتل، فإن وجدنا سبيلا إلى أننا نفدي ولا نقتل، نفدي ولا نقتل، نقبل الفدية ولا نقتل. قال رحمه الله: عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل في نسعة يقاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: فاذهب به. قال: فذهب به وتولى من عنده. قال تعالى: أتعفو؟ مثل قوله الأول. وقال ولي المقتول: مثل قوله الأول ثلاث مرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته. نعم، شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العفو والإصلاح وتقديم العفو على كل شيء. ثم لما لم يقبل العفو قال: تقبل الفدية؟ قال: لا. ثم لم يقبل الفدية قال: تقتله؟ قال: نعم. فأخذه يجره، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكرر عليه العرض: أتعفو؟ أتقبل الدية؟ أتقتله؟ مرتين أو ثلاث. ثم قال له: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمه وإثمك أنت. إثمه هو الذي قتل المسلم، وإثمك أنت الذي فجعت في يعني إثمه لأنه أزهق دمه بغير حق، وإثمك أنت الذي فجعت فيه، رملت زوجته ويتم ابنه وعطلت مصالحه. فلما كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العرض قال: نعم أعفو. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيته يجر نسعته، بعدما جيء بي النسعة يجرونه بها، هذا الحزام اللي جابوه يجروه بها، صار هو من بعد بقية الحزام على عنقه، وذهب يجري من الفرحة التي حلت عليه. وهذا يدل على، انظر، الشخص الذي وصل إلى الموت ثم نجا من الموت كيف يكون. فكذلك الذي مات كان يتمنى أنه كذلك ينجو من الموت مثلما نجا هذا القاتل. هذا قاتل ويستحق القتل وصار يجر ويمشي مثل، شفت البهيمة لما تفر ويكون الحزام ولا الرباط ولا الحبل ولا غير ذلك ما محزوم على عنقها، صار يجري وهو على هذا الحال. وصل. قال رحمه الله: عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل قتيلا فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله، فلما انطلق به وفي عنقه نسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار. فانطلق إليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله، فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو منطلق يجر نسعته. منطلق يعني يجري من شدة الفرحة أنه وصل إلى الموت ثم نجا، وهذا يدلك على خطورة القتل وشدته على بني آدم. الموت، المرء لما يرى الموت قد يتصور جدارا وهو لا يستطيع أن يتصور ربعه. لو قيل له إنك ستموت هو لا يعرف الرياضة وليس له القفز وليس له السرعة وغير ذلك، لكن الموت يفعل فيه ما يفعل. لما يرى الموت أنه يموت يفعل ما يفعل. أسأل الله السلامة والعافية. قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: قال سعيد بن أشوع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو فكأنه لم يفعل، فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه. عن النعمان بن بشير قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا، والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجسام ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. نختم بهذا الحديث الذي يقول فيه النعمان بن بشير يروي قصة، يقول: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. الليل كاين أيام يكون فيها مظلم، مثل يكون الهلال في يومه الأول والثاني والثالث يكون مظلم، ويكون في 27 و28 و29 يكون كذلك يكون مظلم. أما الأيام القمرية، ها، الليالي القمراء، يكون فيها الليل منير هكذا، يعني فيها منير، وأصحاب البحر يعرفون ذلك جيدا، لأصحاب الصيادين سلمهم الله. فالليل المظلم لا تكون فيه الرؤية واضحة، بل إن الماشي في الليل إذا أخرج يده لم يكد يراها. والليل المقمر فيه الهداية، يعني ينظر عن طريق النجوم وعن طريق نور القمر وغير ذلك، ويهتدي الناس ويرون الطريق سواء برا سواء بحرا. لكن الليل المظلم لا يهتدي فيه أحد إذا مشى في ذاك الليل. الفتن التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مظلمة، حتى أن المؤمن ينكر قلبه، لأن الفتنة فتنة عمياء صماء بكماء، وتوصف كقطع الليل المظلم، حتى المسافر ينزعج فيها، لأنه ترد على القلب واردات تمنعه أن يهتدي. قال: كأنها قطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا صباح له مؤمن ويمسي كافرا. سرعة التغير فيها، سرعة التغير، يكون معك في الصباح صلى الفجر، ذهب بعد الشروق، في المساء تنكر لك وتوعدك بالقتل، ويمسي مؤمنا تصلي معه العشاء، في الصباح يجيب فكرة أخرى. تصور اليوم مع هذا الجوال والفسبكة والتوتارة والوسائل التواصل الاجتماعي، يبات معها قديما لا هذه الوسائل ولا غير ذلك، ثم يتغير الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الوسائل ويذكر سرعة تنقل الأخبار وكيف يتغير الإنسان. قال: يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا قليل، يغيرك على خطر دينار من أجل المصلحة، من أجل المادة يغيرك، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يغيرك أنت من أجل دينك ومن أجل منهجك ومن أجل استقامتك والتزامك بالسنة. إذا كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من أجلة التابعين رضي الله رحمه الله يقول: لقد رأيناهم صورا ولا عقول وأجساما ولا أحلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وقال عنهم في هذا الحديث: فراشوا نار. فرططوا هذا وش يدير لما يجي للنار، لما يشوف النار يدخل لها. كذلك هؤلاء لما يشوفوا الفتنة يروحوا الفتنة ويدخلوا الفتنة، وسرعان ما تحرقهم. فراشوا نار وذبان طمع. الذبان أكرمكم الله، لو الإنسان يجيب العذرة يحطها يلقى ذبان هكذا، سبحان الله، جاء من كل جهة، المكان ما يكون فيه ذباب، فإذا وضع العذرة والقاذورات فإذا الذباب يجتمع، من جهد الذبان يتبع الفتنة، يتبع العذرة. كذلك هؤلاء، هذا وجه الشبه بينهم وبين قلوبهم وبين سرعة استجابتهم للفتن. الفراش يوصف بأنه خفيف ويوصف بأنه طائش، كذلك المفتونون صحاب الفتنة وين ما كانت الفتنة يروحوا لها، مثل أن الفراش وين ما كانت النار ولا الأضواء يبقى يدور عليها وما يعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثلي رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجناذب يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم يا عباد الله. انتبهوا، الفراش يلقي بنفسه، هو خفيف وطائش، كذلك الذي أشرب في قلبه الفتنة يصير طائش، تقول له هذه نار هذه فتنة يقول لك إليك عني ويموت من ساعته. وهكذا رأينا الخوارج يكونوا شباب في المسجد مع القرآن ومع الحلقات وغير ذلك، فلما يهتف منادي وينادي منادي الفتن فإذا بهم يستجيبون له، وبالتالي يقتل شيخه ومعلمه، ولو قيل له اقتل أباك يقتله. أيام الخوارج كان بعض الشباب يعني مثل اليوم الشباب يصيب فرصة للذهاب إلى الزوارق، يعني القوارب التي قوارب البحرية اللي تقطع بهم عرض البحر وتذهب بهم إلى إسبانيا وفرنسا وغير ذلك، كذلك لما يسمعوا بناس يذهبون إلى الجهاد ويعطون السلاح ويكون لهم من الغنائم كما قولوا هما، الغنائم ويعطون الذهب ويعطون ما لذ وطاب، يذهبون بسرعة. يقول له الأمير: أنا لا أثق فيك، إذا أردتني أن أثق فيك اذهب واقتل أبوك، اقتل عمك. فيذهب ويقتل أباه، اقتل فلان الذي كنت تتعلم عنده، فيذهب ويخادعه ويقتله، فيأتي ويعلق له الوسام. إذن انظروا كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين سرعان ما يستجيبون للفتن، من أجل المال، من أجل المصلحة، من أجل الدينار، من أجل الدرهم، مثلهم مثل الذباب الذي يتبع العذرة، ومثلهم مثل الفراش الذي إذا استوقدت نارا وقع فيها بسرعة ويموتوا بسرعة، مع الأسف أنهم يموتون بسرعة. قال: يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، صباح يخرجوا يخدموا بزوج دراهم وحشية يروحوا يخدموا بزوج درهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز، يعني بأبخس الأثمان وأقلها. أسأل الله السلامة والعافية. وإن السعيد لمن جنب الفتن، وهذه الفتن تتكرر، هذه الفتن تتكرر، لأنها كل 10 سنوات تعود جي فتنة. قرن الخوارج، كلما خرج منهم قرن كسر، فليحذر الشباب من الوقوع في أحضان أئمة الضلال وأئمة الفتنة. أسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.